نقرأ من إنجيل مرقس إصحاح 4. إنجيل مرقس إصحاح 4، بيقول: وابتدأ أيضا يعلم عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحر، والجمع كله كان عند البحر على الأرض. من نفس الإصحاح من عدد 35 بيقول: وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة، فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخرة على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعان. آمين. الرب يسوع له كل المجد. بنقول عليه المعلم الصالح. المعلم الصالح. ليه بنقول على الرب يسوع انه المعلم الصالح؟ يفرق ايه الرب عن اي معلم اخر؟ يفرق كتير. بس احنا النهارده هنركز على حاجه، لو فهمناها يبقى فهمنا حاجه كبيره قوي في الحياه الروحيه. الرب يسوع ما بيكتفيش انه يقول لنا كلام، مع ان الكلام اللي بيقوله اتقال عنه: لم يتكلم إنسان قط مثل هذا الإنسان. أعظم كلام تسمعه من مين؟ من الرب يسوع. ومع ذلك الرب لا يكتفي إنه يقول لنا كلام، ما بيعتبرش نفسه نجح لو اتكلم وإحنا سمعنا وانبسطنا من الكلام. أمال بيعمل إيه زيادة؟ لا، بعد ما يقول لك الكلام يمسك بإيدك وينزل معاك في أرض الواقع، في أحداث اليومية بتاعت كل يوم، يدربك ويعلمك إزاي تعيش الكلام اللي انت سمعته. رب يسوع ما بيعتبرش نفسه نجح لو انت سمعت كلامه خلاص، حتى لو عجبك الكلام وانبسطت بيه. لو معرفش يخليك تعيشه وتبقى صورة من يسوع نفسه في الحياة العملية، يبقى الرب ما نجحش. مفيش معلم في الدنيا بيعمل معاك كده. أي معلم في الدنيا، أي معلم بما فيهم اللي احنا بنسمعهم هنا، شغلتهم إيه؟ ديتها إيه يعني؟ يبقى عارف له كلمتين، بيقرا له كلمتين ويجي يقولهم لك ويمشي. صح؟ عشت أنت الكلام ده؟ ما عشتوش؟ أنا مالي؟ أنا مش مغسل وضامن جنة، مش كده؟ أنا بقول كلام وخلاص. انت بقى تعيش وما تعيشوش براحتك. هل اصلا الكلام اللي انا بقوله قابل انه يتعاش ولا لا؟ ماليش دعوه، انا اديني بقول كلام، وكل ما الكلام كان فخم وعظيم كده كل ما بيبقى شكلي حلو. يعني الرب يسوع مش كده. الرب يسوع معلم صالح. انا مش معلم صالح، انا بقول كلام وامشي. انت عشت وما عشتوش دي مسؤوليتك. الرب يسوع لا، بيقول لك الكلام ويتن وراك، يدرب فيك ويعمل معاك شغل في أرض الواقع لغاية ما يخليك تعيش الكلام ده ويبقى كلام معاش. ليه الرب يسوع بيعمل معنا كده؟ لأن الرب يسوع عارف حقيقة لازم كلنا نبقى عارفينها النهاردة، اوعى ما تعرفهاش. ايه الحقيقة دي؟ الحقيقة دي ان الله لا يعنيه اطلاقا انت تعرف ايه. شوف الجملة دي، الله لا يعنيه اطلاقا انت تعرف ايه، كم المعلومات الموجودة في ذهنك قد ايه، الله ما يهموش خالص. يعني الكتاب بيقول لنا ان احنا لما هنقف قدام كرسي المسيح، الرب هيسألنا: انتوا كنتوا بتحضروا كام اجتماع في الاسبوع؟ خلصت الكتاب المقدس كم مرة؟ طب سمعي لي كده مزمور 23 لما اشوفك كنت بتحفظي ولا لا. رب يسالنا كده؟ لا خالص. امال الكتاب بيقول لنا ايه في كرونسوس الاولى 3؟ بيقول لنا عمل كل واحد سيمتحن بنار. عمل كل واحد سيمتحن بنار. الله في اليوم الاخير لما هنقف قدام كرسي المسيح هيمتحن اعمالنا. الله مش طالع له انا كنت بقول ايه او انا في ذهني ايه، الله اللي طالع له انا عشت ايه. الله هيمتحن حياتنا قد ايه حياتك كانت شبه الرب يسوع، قد ايه عشتي كلمات الرب يسوع، مش قد ايه قلتي ولا قد ايه سمعتي، لكن قد ايه عشنا شبه يسوع، قد ايه عشنا حياه المسيح على الارض، قد ايه كلمات الرب اتعاشت في حياتنا. هو ده اللي هيمتحن الله في اليوم الاخير. فلان الرب عارف كده ان حياتنا هي اللي ليها قيمه قدام الله، حريص جدا هذا المعلم الصالح انه يتن وراك لغايه ما تعيش الكلام اللي بتسمعه. ده موضوعنا النهارده، موضوع المعلم الصالح ده. ويعني لو فهمناه زي ما قلت يبقى فهمنا حاجه كبيره قوي في الحياه الروحيه. نفس الفكره عشان نقربها لنفسنا شويه بتحصل في حياتنا العمليه. اللي فينا دخلوا كليات عمليه زي الهندسه او الطب او الصيدله او يحكوا لنا ان الدراسه في الكليات دي لازم تمر بنوعين، دراسه نظريه ودراسه عمليه. في جزء اسمه محاضرات، ده كلام نظري، وفي قسم اسمه سكاشن، لازم في الكلام اللي خدته في المحاضره تطبقه ببساطه. يعني لو حد دخل صيدله مثلا يحكي لنا يقول لنا في صيدله ممكن الدكتور يخش يقف على البنش كده في سبوره ويقول لهم النهارده هنحضر الدواء الفلاني، ركزوا معايا الدواء ده مهم جدا. الطلبه قاعدين في مدرج قاعدين مستريحين فاتحين كشاكيل قدامهم، تلاقي اللي بيرسم ورده واللي بيرسم عروسه وينتشوا الموبايلات من بعض مش كده؟ قاعدين مرتاحين. والدكتور على السبورة عمال يكتب خطوات، تاخد كذا سنتي من السائل الفلاني، تحط عليه نقطتين من المادة الفلانية، عمال يكتب. اللون هيبقى بامبا، اوعى يبقى أحمر، لو بقى أحمر باظت منك التجربة. تحطه على اللهب 3 ثواني بالظبط، هتلاقي اللون دي كلها ايه؟ نظري، كلام بيتكتب على السبورة. والطلبة قاعدين يعني مبسوطين ومرتاحين، المحاضرة يعني لذيذة، ركزوا معايا الدواء ده مهم جدا، مركزين يا دكتورة ده حاجة سهلة جدا حتى ده. في نص ساعة ممكن الدكتور يكون كتب الدواء بيتحضر ازاي، لكن هل كده خلاص انا ينفع اخد شهادة اني ابقى صيدلي؟ لا، ده نظري، ده كلام نظري. لهم طب فاهمين؟ اه فاهمين. طب اقفلوا بقى الكشاكيل وتعالوا ورايا على ايه؟ على المعمل. ايه المعمل ده؟ ينزلوا المعمل، المعمل حاجة تانية خالص، مفيش كراسي، مفيش بنشات، مفيش قعاد، في ترابيزات ترابيزات ترابيزات، الترابيزات دي عليها برطمانات كلهم شبه بعض. ويفاجئوا بالدكتور بياخد الجورنال وبيروح في حته شمس كده جنب الشباك ويقول لهم قدامكم ساعه زمن، بعد ساعه زمن هعدي على كل ترابيزه عاوز الاقي الدواء اللي كنا بنتكلم عنه النهارده. ايه ايه ده؟ ما ده العمل. ما هو انا مش مجرد انك سمعت كلام انت تنفع تبقى صيدلي، انا لازم اطمن انك بتقدر تعمل. ليه؟ لانك لو اتخرجت هيتحط في ايدك حياه ناس، وانت صيدلي كده ممكن يخش عليك واحد عاوز دواء تركيب مثلا، لو حطيت له سنتي زياده من حاجه ولا الراجل هيحصل له ايه؟ هيموت. فانا ما ينفعش اديك اذن انك تمارس الصيدله الا لو شفتك بتعمل. واحنا مؤمنين بتحط في ايدينا حياه الناس، مش كده ولا ايه؟ مش احنا مسؤولين عن حياه الناس؟ رب عاوزنا نعيش حياه تمجده لأن مش الكلام هو اللي هيمجده، حياتنا هي اللي هتمجده. يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماء. ياخد الجورنال ويروح في الحتة الشمس كده جنب الشباك ويقول لهم اتصرفوا بقى، قدامكم ساعة زمن. طلبة بقى أول مرة يشوفوا حاجة زي كده، إيه ده؟ طب إيه ده؟ ولا تلاقي حاجات بتلسع كده وحاجات تقع على البنطلون والبنطلون يتقور كده، وتبقى بهدلة بهدلة في المعمل ده. إيه ده؟ ولو حد راح للدكتور يقول له لو سمحت بس يا دكتور، في يقول له أنا قلت كل حاجة في المحاضرة، وقلتها مرة واتنين، قلت لكم لو حد مش فاهم حاجة يقول قلتوا فاهمين، اتصرف. بس هو ده اللي اتصرف. هو دكتور مش مطهوم قوي في الجورنال اللي بيقراه يعني، وفارق معاه الجورنال يعني؟ لا، هو دكتور عاوز يعرف يورطك كده في الموضوع عشان يعرف قد ايه انت استوعبت من النظري وقد ايه تعرف تعمله. هو عايز يشوفك انت استوعبت قد ايه، 60% 70% من اللي هو قاله. حاجة تانية خالص السكشن ده، حاجة تانية خالص غير المحاضرة. عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نقول حياتنا الروحية مع الرب تنقسم الى محاضرات وسكاشن. المعلم الصالح مش بيكتفي يقول لك كلام، محاضرات لازم ينزل معاك ايه؟ سكاشن في ارض الواقع، وتعيش اللي هو قاله لك في المحاضره. مجتمعنا المسيحي للاسف ما عندوش الفكره دي. مجتمعنا المسيحي يحب الكلام قوي، المؤمنين يعني للاسف، تحس ان هم يحبوا قوي حضور الاجتماعات ويحبوا يسمعوا وعظ، والوعظ بالذات كمان لو معزي ومشجع يحبوه قوي وما يزهقوش من الوعظ، يحبوا يسمعوا وعظ كتير. والقامة الروحية عندنا تتقاس بإيه؟ يقولك ده ما بيفوتش اجتماع. يا سلام، هو حضور الاجتماعات هي القامة الروحية؟ ده الجانب النظري، دي المحاضرات مش العملي. في جانب مهمل جدا في حياتنا. تنزل بقى لحياتنا في بيوتنا وأسرنا وأشغالنا، تلاقي التذمر والشكوى والخوف والقلق والتعب والضغوط حاجة تانية خالص. ليه؟ مش عاوزين الرب ياخد بإيدينا ويعيشنا الواقع، يعيشنا الكلام اللي هو قاله لنا في واقع حياتنا. لازم ده يحصل. الجزء اللي قريناه في مرقس 4 بيحكي يوم في حياة الرب يسوع وتلاميذه. اليوم ده بيبتدي بإيه؟ بيقول إن الرب راح على البحر عاوز يشم هوا، يعني راح على البحر، طلع كده من المدينة وراح على البحر. البحر ده اللي هو بحيرة طبرية، راح على البحيرة كده عاوز يشم شوية هوا. الناس سمت خبر إن الرب في المكان ده، اتلموا عليه. بص لقى ناس عمالة تيجي تيجي تيجي، وكله بيقول للتاني ليه؟ الراجل ده بيقول كلام معزي، واحنا بنحب قوي ايه؟ نسمع، نحب نسمع كلام معزي. فالراجل ده بيقول كلام حلو قوي، فالناس اتجمعت لدرجة ان الكتاب يقول لنا لما قرينا في اول آية في الاصحاح ان الرب هيقع في البحر. الناس ملت الشط لدرجة ان مفيش مكان الرب يقف، الناس ضاغطين عليه، زحمينه، لاضطر ان الرب يرجع يقف على المركب بتاعت التلاميذ، كانوا راكنين المركب، رب طلع على المركب عشان مفيش مكان يقف على الشط. تخيلوا، مفيش مكان، الشط اتملى ناس. فالرب طلع قعد على السفينة وابتدى يعلم الناس، هي الناس عاوز تسمع، فالرب ابتدى يعلم. واحنا عارفين نوعية التعليم الجميل بتاع الرب يسوع، كله كلام مشجع. رب يقول لهم بصوا العصفورة، كله يجي باصص على العصافير، لهم شوفوا بتزقزق ازاي وفرحانة، مع ان ما عندهاش ضمان الوجبة الجاية، مش شايلة حتة جبن في التلاجة هتروح تتعشى بيها، ما عندهاش ضمان الوجبة الجاية، بس سعيدة ومبسوطة وعايش حياتها بتزقزق ومبسوطة. ليه؟ لان ابوكم السماوي يعتني بها، مش ابوها، خلي بالكم، السماوي. الله مش أبوها، الله خالقها، لأن هي ما فيهاش روح، والله أبو الأرواح، الكتاب بيسميه أبو الأرواح، فهو مش أبو العصافير، هو خالق العصافير، لكن هو إيه؟ أبونا إحنا، لأن هو أرواحنا دي نسمة منه. فرب يقول أبوكم بيعتني بيها، فهي متكلة على أبوكم ده ومبسوطة ومش فارق معاها إنها ما عندهاش الوجبة الجاية. طب أنتوا بذمتكم بقى اللي هو أبوكم أنتوا، مين فينا ما عندوش الوجبة الجاية؟ أتحدى. لأن أنا عندي الوجبة الجاية واللي بعدها واللي بعدها والأسبوع والشهر، بس أنا قلقان على السنة الجاية. يقولوا له يا سلام يا رب، كلامك معزي قوي، فعلا احنا طول عمرنا شايفين عصافير وعمرنا وفكرنا بالطريقه دي. قول كمان، قول كمان، قول كمان. رب يقول لهم طب بصوا الزنبقه اللي طالعه دي، كله يبص ويتسابق انه يشوف الزنبقه دي، بصوا جميله ازاي، مع ان دي عمرها يوم واحد، ربنا ما خلقها، خلقها عندها يوم واحد، لو عديته بكره هتلاقوها ماتت، ومع ذلك اليوم اللي هتعيشه الرب قال عاوزها تبقى شكلها جميل، أجمل من سليمان في كل مجده. طيب ما بالك انت بقى الكائن، مش عمرك يوم، ده انت كائن خالد، لأن فيك نسمة القدير، فأنت كائن خالد. هل تتخيل ان رب ممكن يجي في وقت يسيبك مبهدل، مش لاقي تلبس، شكلك وحش، مهتمين ليه تلبسوا ايه وما تلبسوش ليه؟ ما تقلقش. يا سلام يا رب، كلامك معزي قوي، قول كمان. احنا نحب كده، نحب نقول كمان، قول كمان. عندنا في الصعيد لما يبقى في اجتماع كده واتنين وكلام جميل كده والناس تتعزى، تلاقي النهضة بقت ايه، شهرين تلاتة اربعة نهضة، الناس بتحب ايه، تقول لك ده كان في نهضة استمرت ست شهور. عاوز اقول لك بس ده الكلام، ده النظري، اوعى تفتكر دي علامه حاجه كويسه. للاسف بعد سنه ولا حاجه تروح تلاقي وضع الروحي في المكان ده زي ما هو. ليه؟ انا بسمع كلام. لازم يبقى في جانب ايه، العملي. فعشان كده احنا فوتنا بقيه الاصحاح ووصلنا لاخر اليوم في عدد 35 لما قرينا، يقول لنا ولما صار المساء، يا من الصبح لغاية لما صار المساء ناس عمالة تسمع كلام، كلام الرب جميل ومعزي وناس ما بتزهقش، يجي معاد الأكل ما بتاكلش، يجي معاد النوم ما بتنامش، عاوزين تنوم يسمع، قول تاني يا رب، قول تاني، قول تاني. أعتقد يوم مرهق جدا بالنسبة للرب يسوع، طول النهار بيتكلم. إيه رأيكم لو أنا مكان الرب يسوع أو أي حد فينا، لو من صباحية ربنا كده بفتح البلكونة ولا الشباك لقيت الناس مالية الشارع وقفالي مستنياني أوعظها، وكل ما خلص وعظة يقولولي قول تاني، أوعظ تاني لغاية بالليل، إيه رأيكم؟ أعمل إيه في نفسي؟ أحس بإيه؟ قمة النجاح. إيه ده؟ الناس ما بتزهقش من كلامي، ده احس بقى بشبع واكتفاء كده، واقفل الشباك واصرف الناس، اخش اتعشى عشوه تمام كده وادلع نفسي كده، احس لاني انا مش معلم صالح. هو الكلام اللي انت قلته ده اتعش ولا ما اتعش؟ انا بكتفي بالانجاز، بكتفي ان انا قلت كلام. طب وبعدين يسوع بقى بص عمل ايه؟ مش زي يعني يوم بعد كده، يوم كله تعليم بالشكل ده، كان المفروض رب يعمل ايه بقى؟ استريح بقى، يقول لهم بقى هاتوا لنا لقمه ناكلها، احنا ما اكلناش طول النهار، وده صداع، يعني ايه ده، الناس مش بتمل منها تسمع؟ لا، يقول لنا الكتاب لما قرينا اول ما الناس ابتدت تنصرف، يقول لنا الكتاب ان رب قال للتلاميذ يلا يلا فكوا السفينه ويلا ندخل الى العبر. ايه دلوقتي؟ رب الفكره قاعد على السفينه عاملها منبر، فالتلاميذ مربوطين، كان بطرس كان عاوز يغسل السفينه، يغسل الشبك، يتهيأ ان هو مش عارف يعمل حاجه، فمستني مربوط، كله مربوط مستني الرب يخلص وينزل من السفينه. يقول لنا الكتاب رب ما نزلش من السفينه، أخذوه كما كان. يعني هو تنه قاعد على السفينة يوعز طول النهار، وقال لهم اتضيروا خدوني زي ما أنا كده قاعد على السفينة، واتضيروا نخش إلى عبر البحيرة. إيه ده؟ ليه كده؟ دلوقتي الدنيا ليلت، أنت عينيك حمرة خالص يا رب، أنت عينيك بتقفل، أنت تعبان جدا، ناكل لقمة، أنت ما أكلتش طول النهار، ناكل لقمة بسيطة وتريح شوية والصباح ربح، يعني النهار ليه عينين؟ لا، دلوقتي فك السفينة دلوقتي يا بطرس ونخش للعبر. يا رب أنت تعبان، أنت طول النهار بتتكلم، معلش دلوقتي. ليه؟ السكشن، قلبي مش مطمن. شوف أنا بقى طول النهار بوعز وانتوا مبسوطين ومرحبين بالكلام قوي، بس أنا مش مطمن، عاوز أعمل سكشن بسيط كده أشوف قد إيه من اللي أنا قلته طول النهار هينفع يتعاش. وطبعا رب ما قال لهمش كده، ما ينفعش يقول لهم كده، بس هو ده اللي جوه الرب. دلوقتي لازم ندخل إلى العبر. بطرس بيضرب كف بكف، بس هيعمل ايه يعني؟ فحل المركب وخد الرب كما كان وهو قاعد كده، تخيل كم الاجهاد اللي الرب فيه، ودخل بيه الى العبر. مجرد ما دخل الى العبر لقى الرب جاي يقول له بطرس، ما لقيش عندك حته مخده صغيره كده؟ وجه واخد المخده ورايح في حته مداريه في اخر المركب خالص، وحط المخده ونام. أول ما حط راسه نام، بصوا أهو نام، أنا بقول له أنت عينيك حمرة وبتقفل، طب ما كنا كلنا نمنا وخلاص. يعني الرب ده ليه تحكمات غريبة، بس هعمل إيه بقى، حكم القوي يعني، ما أقدرش أكسر له كلام. ودخل التلاميذ إلى عبر البحيرة. أول ما دخلوا إلى عبر البحيرة الواقع تغير 180 درجة. كانوا في شمس بقوا في ليل، كانوا واقفين على أرض مليانة بالزهور والورود بقوا في وسط بحر هايج، كانت ودانهم مليانة بكلمات الرب المشجعة المليانة تشجيع ويعني وأمان. فجأة بقى مين اللي بيتكلم في ودانهم؟ البحر. خدت بالكم لما الرب قام قال للبحر ايه؟ اسكت. يبقى البحر كان بيعمل ايه؟ بيتكلم. الرب لما قام يسكت البحر قال له اسكت، اخرس، ابكم. اللي يقول له اخرس، الكلمه دي فيها ايه؟ سلطان. اذا هو البحر ما كانش اصلا يقدر يتكلم الا باذن الرب. تخيل الظروف الصعبه اللي انت بتعدي بيها ما كانش ينفع تعدي بيها إلا بإذن من المتسلط على كل شيء. الرب يخلي البحر يتكلم في ودانهم؟ هو ده السكشن. وأنا هعرف منين أنت سمعت كلامي وصدقت ولا لأ؟ لازم تسمع كلام تاني. خدها قاعدة، مفيش معلم في الدنيا يحبك تسمع معلم غيره إلا الرب يسوع. بعد ما بيكلمك بينادي إبليس بيقول له تعالى قول لهم في ودانهم كلام غير اللي أنا كنت بقوله. ليه كده؟ أنا عاوز أعرف. البحر بيتكلم؟ بس البحر ده ما كانش بحر عادي، هو بحر حاجة طبيعية، لكن واضح أنك ورا البحر في قوة إيه؟ شيطانية. من خلال البحر والريح والأمواج كان بيبعت رسائل. إبليس بيبعت رسائل 24 ساعة لأذهاننا، لأرواحنا، لمشاعرنا. من خلال البحر الهايج ده كان بيقول لهم إيه؟ هتموتوا، هتموتوا. الرب طول النهار كان بيقول لهم أنتوا محفوظين، انت افضل من عصافير كثير. البحر كان بيقول لهم ايه؟ انت هتموت دلوقتي. رب يقول لهم انت غالي جدا، انت قيمتك غاليه في عينيا. البحر بيحسسك بايه؟ زي ما يكون أخويا ماهر بيقول إني ملياش قيمة. حد جرب يبقى في بحر هايج بالليل؟ تحس إنك ليشة في مهب الريح، مالكش أي قيمة. وبعدين دول مش ناس هفأ على فكرة، دول كانوا صيادين من نعومة أظافرهم، دول مولودين في البحر، يعني بيعرفوا يتصرفوا كويس قوي في الأجواء دي. بس المرة دي هم حسوا إن الأجواء دي مش طبيعية، يخففوا الحمولة، يعملوا الشراع كده، يجيبوا ده كده، يحطوا ده كده، مفيش فايدة. حد عاوز يقول لك هتموت؟ الرب كان بيقول لهم طول النهار أنا معاكو، أنا حافظك، عين الله عليك. البحر بيقول لهم إيه بقى؟ أدي الرب نايم ولا حاسس بيك. وعلى فكرة بيستغل حاجة تبان إنها إيه؟ حقيقية، إن الرب كان نايم. بس هو الرب مش نايم على فكرة. الرب عامل زي الأستاذ اللي بياخد جورنال ويعمل إيه؟ هو مش يعني الرب كان عاوز ينام يعني بس وخلاص يعني، لا، الرب عاوز يحطك في محك. استوعبت قد ايه من اللي انا طول النهار عمال اوعظ بيه؟ ايه ده؟ الرب هو اللي سامح للبحر يتكلم؟ اه. حاسس بضغوط؟ حاسين بضغوط كلنا الوقت ده؟ كلنا؟ عاوز اقول لك النهارده مفاجأة، الضغوط دي ما كانش ينفع تضغطنا إلا لو المتسلط على كل شيء ما ادالهاش الاسم. رب واضع كنيسته تحت ضغط. أيوه، كنيسة موضوعة تحت ضغط. ليه؟ سيكشن. إحنا عندنا كلام كتير قوي، إحنا أكتر كنيسة في التاريخ عندها معلومات. إحنا كلام لو عصرونا ننزل وعظ عن المحبة والأمان والسلام ومحبة الأعداء. طيب رب عاوز يعمل سيكشن يشوفك عايش قد إيه من الكلام ده. فيروس قد كده ما تشافش، طلع عينينا وطلع الشكوى والخوف والقلق والتذمر وكل حاجة. شوية اضطهاد قد كده برضو يعني ما كملوش وقت طويل، طلع منا الخوف وسبنا البلد وهربنا عملنا كل حاجة. امال ايه بقى اللي احنا بنقوله ده؟ البحر بيتكلم، والنهاردة برضو في حاجة كتير بتتكلم. خلي بالكم من اللي بيتكلم النهاردة. العربيات بتتكلم، الموبايلات بتتكلم، كل حاجة في العالم عمالة تبعت لنا رسائل. ممكن تبقى واقف كده على محطة الأتوبيس مستني، مش عارف الأتوبيس رقم كام اللي بيروح فين، عشان تنط فيه وتتحشر وتتنشل ويتحرش بيك لأنك مش قد تمن المواصلات الغالية شوية. وانت واقف تستنى الأتوبيس كده، تعدي قدامك عربية ثانيتين بالظبط، تلمح جواها واحدة راكبة كده هاي لايف كده، ماسكة موبايل في ايديها شكله غريب قوي بتتكلم فيه. هو يعدي من هنا العربية دي وتلاقي فيه انطباع كده، مش لازم ابليس، مش بيتكلم بكلمات مسموعة بوداننا يعني، انطباع كده تقيل على روحك كده، يقول لك ايه؟ ادي الناس اللي عايشة، ادي الناس اللي عايشة. فينك انت بقى يا اللي جاي منين؟ جاي من الخدمة، رايح فين؟ رايح الجمعية. بعد كام سنة يا بتاع الرب انت هيبقى عندك عربية زي اللي عدت دي، حتى انك واقف كده مستني الاتوبيس. بعد كام سنة، بلاش العربية دي، ممكن تبقى واسعة شوية. بعد كام سنة هيبقى عندك موبايل زي اللي ماسكاه دي. بعد كام سنة هيبقى عندك عروسة زي اللي قاعدة جوه دي. ادي الناس اللي عايشة. تحس انك اكتئبت. هنا العربية عملت ايه؟ كلمت. حاجات كتيرة قوي تتكلم، تبعت لنا رسائل طول النهار، احنا بنسمع رسائل فور ارواحنا، وللأسف لها صدى. فتبص لقيك فعلا اكتئبت. ترجع البيت بقى، فين الغدا؟ هو ده غدا ده؟ فين الشراب اللي كنت حاطه هنا؟ اسم الصليب. كان خارج الصبح كويس، هو ماله راجع؟ في رسالة وصلت، رسالة بتقول له أنت مش عايش، اللي مش ماشي مع الرب عايش أحسن منك. والرسالة وصلت. مع أن الكتاب بيعلمنا أن إبليس هو الكذاب وأبو كل كذب. على فكرة ممكن العربية اللي تبقى معدت قدامك دي ثواني كده، ممكن أصلا بعد 100 متر تخش في شجرة واللي قاعدة جوه دي ايه؟ تموت، مش كده؟ ممكن اللي قاعدة جوه دي اصلا تكون بتتكلم في التليفون ده، بتكلم المحامي بتاعها، رفع قضية خلع على جوزها لانه بيضربها في البيت بيطلع عينها. يعني انت مش عارف الحقيقة، ممكن تبقى الحقيقة الناس دي من لا سعيدة ولا حاجة، بس هو عاوز يكذب عليك. انت شفت ثانيتين يقولك بص ادي الناس السعيدة المبسوطة، ممكن القصة ما تبقاش كده خالص. هو كذاب بس بيعرف يبعت الرسائل اللي بتوصل لك للأسف تأثر فيك. الرب سمح لتلاميذه بسكشن وعمل نفسه انه نايم عشان يشوفوا ما يتصرفوا ازاي. الرب كان طول النهار بيقول لك انت غالي، البحر بيقول لك انت ملكش اي قيمة. الرب كان طول النهار بيقول لهم انتوا محفوظين، البحر بيقول لك انت هتموت. الرب كان بيقول لك انا عيني عليك، البحر بيقول لك انت الرب مش سائل فيك ومش حاسس بيك. صدقوا مين؟ صدقوا البحر. تخيلوا، عرفنا كده لما راحوا يصحوا الرب. بص النغمه اللي طلع منهم، نجح صوت البحر انه يخليهم يصدقوا انهم هيموتوا. صحين رايحين صح الرب يقول له اصحى احنا بنهلك. يا راجل انت بتهلك؟ امال انا كنت بقول ايه طول النهار؟ يا خساره النهار. ومش فارق معانا ان احنا بنهلك، الموت علينا حق، كلنا هنموت. بس فارق معانا قوي انك لا تبالي اننا نهلك. يا راجل للدرجه دي انت، احنا مش غاليين عندك للدرجه دي ولا لينا اي قيمه؟ نايم وسايبنا بنهلك؟ يا صدقت بسرعة كده ان انا مش حاسس بيك؟ صدقت بسرعة ان انا تخليت عنك؟ وما انا كنت بقول ايه طول النهار؟ انا كنت طول النهار بقولك انت افضل من عصافير كتيرة، انت محفوظ. انت صدقت ان انا اتخليت عنك؟ البحر خلاك تصدقني؟ تصدق ان انا اتخليت عنك؟ يا خسارة. يبقى كان عندي حق اعمل السكشن ولا ما كانش عندي؟ شفتوا ده بعد يوم كامل من الوعظ، مفيش حاجه اتعاشت، مفيش حاجه في ارض الواقع. انا زي ما انا بخاف، انا بصدق ابليس، انا بصدق الظاهر، انا بصدق اني هموت، انا بصدق ان ممكن ربي يبقى بيتخلى عني. مش عاوز اقول كام حد فينا وهو قاعد دلوقتي مصدق ان ممكن الرب يتخلى عنه وقلقان وخايف ونعلهم، صح؟ رغم الوعظ دي نقرا ودي نقرا، احنا بنحب نسمع وعظ بس حياتنا في جنب والوعظ في جنب، ما ينفعش. الرب حس ان السكشن باص، صح؟ زي دكتور الجامعه كده، دكتور الجامعه كل ما حد يروح يساله دكتور هو يقول له تصرف، انا قلت كل حاجه. بس مش هيتنه يقول كده على طول. لو سمع انفجار في المعمل او لقى الكليه بتولع، مش هيتنه يقول لهم ايه؟ اتصرفوا. هيقوم بقى مش كده وهيطفي الدنيا ويقول لهم بس بس بس. واضح انك ما فهمتوش اي حاجه من المحاضره. يسوع عمل كده، جه قايم ورايح للبحر وقال له ايه؟ اسكت خلاص، انا كنت سامح لك تتكلم عشان اعمل لهم امتحان، خلاص اسكت، طف الدنيا. يقول الكتاب فصار هدوء عظيم. والرب التفت له، اللي قالع الجلابيه واللي حاضن الساري واللي ماسك في رقبه زميله، والرب قال لهم ايه ده؟ ايه المنظر؟ ما بالكم خائفين هكذا؟ وبصوا دقة التعبير بتاع الرب، بيقول لهم كيف لا إيمان لكم. الرب مش بيقول لهم ليه ما عندكوش إيمان، لا، الرب بيقول لهم كيف. يعني إيه كيف؟ إزاي عملتوا كده؟ إزاي قادر تقعد معايا وتسمع وعظ 3 سنين وحطك في محك صغير يطلع منك كل الخوف ده؟ ما يمشوش مع بعض يا حبيبي، ما يمشيش مع بعض الكلام اللي أنا بقوله والخوف. كيف لا إيمان لكم؟ كيف بعد كل الكلام المشجع اللي أنا قلته حطك في المحك يطلع منك خوف، يطلع منك كل حاجة؟ إزاي كده؟ وأخشى النهاردة أن الرب يكون بيقول لكل حد فينا، كيف بعد كل السنين دي من حضور الاجتماعات وسماع الوعظ أحطك في محك حد يسيء إليك مش عارفة تغفري؟ إزاي الأحداث اللي بتحصل حواليك مش قادر تمارس فيها الثقة والإيمان إن كل الأمور تحت سلطان الله؟ إزاي مش قادر تفرح وتثق فيا وتسبح في وسط الضيق وانت واثق ان خلف الغيمة في شمس مشرقة؟ ازاي رب عايز يقولهم بتعملوها ازاي؟ دي صعب قوي. انا اعرف ان الكلام اللي جواك تعيشه، لكن يبقى جواك كلام وما تيجي تعيش تعيش حاجة تانية؟ ازاي دي؟ رب يقولهم دي حاجة غريبة قوي. كيف لا ايمان لكم؟ طيب لما الرب يطفي السكشن، خلص السكشن، دكتور في بتاع الكلية ينقل معهم على الدرس اللي بعد كده؟ يقولون طب يلا بقى ننزل ناخد الدواء اللي جاي، ينفع؟ لا، يقولون يلا ورايا تاني على المحاضرة، هعيد الدرس ده تاني واسمعوه كويس، وبعد ما تسمعوه هنرجع تاني وهنحاول نعمل الدواء ده تاني. مفيش نجاح كده. ينزلوا ورا الدكتور، يروحوا قاعة المحاضرات، تلاقيهم مدلدلين ودانهم بقى كده، وهيقعدوا برضو يرسموا وردة وعروسة وينتشروا الموبايلات من بعض وبتاع. لا، هيروحوا بقى يقعدوا وهم عارفين ان الله حق وان الكلام اللي بيتقال ده لازم هينفذوه. فتبص لي قاعد بقى مركز في الدقيقتين والثانيتين والاحمر والبمبة وعمال يكتب وركز قوي، لانه عارف انه بعد كده هينزل يمتحن في عملي. عشان كده الرب، احنا في اصحاح 4 في انجيل مرقس، الرب اداهم راحة اصحاح 1 بس، اصحاح 5. في اصحاح 6 تلاقي تكرر مشهد البحر ده تاني. دي حادثة فريدة في حياة الرب يسوع، ان حدث واحد يتكرر مرتين. احنا عارفين رب لا يكرر معاملاته مع اولاده، رب جديد في كل صباح. لكن حادثة البحر دي، اما تعرف مرقس 6 هتلاقي الرب دخلهم بعد معجزة اشباع الجموع والزمهم ان يسبقوه الى العبر، والمرة دي ما دخلش معهم خالص. المرة دي دخل ونام، المرة اللي بعدها ما دخلش معهم خالص، وسابهم معذبين في الجسف طول الليل. نفس الحدث. حدش سأل نفسه وهو بيقرأ الكتاب ليه الحدث ده تكرر مرتين؟ لأني فشلت أول مرة فلازم يتكرر تاني. شفت المعلم الصالح طويل البال قوي قوي، يعني أنت ما فهمتش أول مرة مش هننقل على درس تاني، هتني معاك. لازم يجي في وقت تتعلم تعيش، لازم احطك في المحك واسيب ابليس يتكلم في ودانك ويخوفك ولاقيك ما بتخافش، ولاقيك بتثق فيا، ولاقيك قادر تفرح في الظرف الصعب، وقادر تثق فيا وانت مش شايف اي خير في الظروف. لازم. والمقولة اللي احنا بنقولها، التكرار يعلم، مشيها الشطار، مشي. المهم نتعلم، شطار مش شطار بس نتعلم. الرب عنده استعداد في طول اناته انه يكمل معايا ويدخلني السكشن ده مره واثنين وثلاثه لغايه ما يخليني اعيش. انا كل النهار بوعظ، واضح ان لما حطيتك في سكشن صغير ما تعلمش حاجه. يجي الوقت اللي الرب فيه يصلب ويقام من بين الاموات ويرسل الكنيسه الى العالم ويفتنوا المسكونة والعالم يقوم عليهم. كان في ملك شرير اسمه هيرودس من عائلة هيرودس المشهورة بالشر، مد إيده على الجماعة دي، مسك أكبرهم سنا يعقوب ابن زبدي، قطع راسه بالسيف عشان يخلص من الناس دي. فتفاجئ إن الناس دي ما بتخلص ومكملة، فقالوا له لا، أصل هو الزعيم مش الأكبر سنا، الزعيم بطرس. فقال لهم نجيب بطرس، ألقى القبض على بطرس وكان عاوز يقطع راسه. قالوا له لا، حيلك، اليومين دول عيد، العيد ده مدته أسبوع، فما ينفعش نموته في العيد، هيبقى شكلها وحش قوي، فخليه بعد العيد. فاضطر يحبسه في السجن لغاية ما العيد يخلص. قعد في السجن أسبوع كامل، تلاميذ صار منهم صلاة بلجاجة. يعقوب مات استريح، لكن بطرس مينفعش، ده انت قايل على هذه الصخرة ابني كنيستي، ده اللي معاه مفاتيح ملكوت السماوات، هنمشي من غير مفاتيح؟ ما ينفعش الا بطرس يا رب. صلاة بلجاجة، يا رب طلع بطرس من السجن. يعدي اول يوم بطرس ما يطرحش، تاني يوم رب ما يعملش حاجة، تالت يوم ما يعملش حاجة، رابع يوم ما يعملش حاجة، لغاية ما خلص الأسبوع وبقى صابح يموت. احنا بنشكي من ظروف صعبة، بس حد وصل للظروف دي؟ حد صابح بكرة يموت؟ يعني ده أصعب ظرف. لقينا بطرس عامل ايه في الموقف ده؟ نايم زي مين؟ زي يسوع في المركب. يسوع في وسط البحر الهايج خد وسادة ونام. تن معلمك الصالح ورا تلميذه لغاية ما خلاه زيه، مشابهين صورة ابنه، صورة منه. تخيل انت متحط ب16 عسكري بيتناوبوا عليه، منهم 2 عساكر مربوطين في ايديه بسلاسل، يعني لو عاوز يهرب يهرب باتنين عساكر، يعني حاجة مستحيلة، يعني موت موت، وموت فيه تشفي، في موت فيه قطع راس بالسيف، مش موت البحر حتى، أصعب. تخيل لو انت في المشهد. بس ايه ده؟ بطرس نفع قدام الموت، ينام زي يسوع؟ زي يسوع، ومش اي نوم، مش زي نومنا احنا اللي اي حاجه تصحيك ده، لا، بطرس كان نايم بعمق. الملاك الرب بعته له عشان يخرجه، الملاك اتخيل كده انه داخل على طراطيف صوابعه. ليه؟ 16 عسكري حفله، يعني اي صوت العساكر دي ايه؟ هتصحى، هتمسك في بطرس، فعشان ينفع يطلعوا من ايديهم هيعمل ايه؟ هيموته عشان فهم غلابه، هم يعني عساكر غلابه ما لهمش ذنب، فهو مش عاوز يصحي العساكر وعاوز ياخد بطرس من وسطهم كده ويطلع، فمش عاوز يعمل حس. فداخل الملاك كده متهيأله ان بطرس زي ايليا، فاكرين ايليا لما كان نايم والرب بعت له فطيره، الملاك عمل ايه؟ مسه صحي يعني. فهو الملاك داخل لبطرس كده يقول له بطرس بطرس، بطرس مش عاوز اعلي حس يا بطرس. ايه ده؟ ايه الراجل الغريب ده؟ في وسط عساكر، في وسط زنزانة سجن، وبكرة هيموت ونايم بالعمق ده. بطرس اصحى بطرس. يقول الكتاب الملاك اضطروا يعمل ايه؟ بطرس ما تتعلمش الدرس قوي كده يعني. فين عبال ما بطرس قال هو في ايه الواحد ما عرفش ينام شويه في السجن ده يعني ولا ايه؟ اصحى يا بطرس. صحي عينيه مدخششه مش شايف حاجه. قال له البس منطقتك، البس حذائك، اطلع ورايا. يلاقي سلسلتين بيقعوا من ايديه، الابواب بتتفتح، بيخرج وهو متهيأ له انه نايم وبيحلم. عارف اللي نايم بعند عاوز يقول له اشهد يا رب ان اخيرا اتعلمت ايه الدرس، انا نايم اهو، الملاك اللي صحاني بقى مش ذنب، لكن انا اتعلمت الدرس يا رب وبقيت زيك بعرف انام في مواجهة الخطر. ليه بنام في مواجهة الخطر؟ ثقة مني انك زي ما قلت لي في التعليم انك المسيطر على كل الامور في هذا العالم. فمدام ابي هو المسيطر على كل الامور، على العساكر والسجن والهيرودس والشر اللي في العالم ده كله، خلاص انا بنام. يبقى التعليم تحول الى ايه؟ الى حياة. لكن ما يتنوش تعليم بس، لازم التعليم يتحول الى حياة. فين عبال ما طلع وخرج من الباب الخارجي ولطشوا هوا الفجر، فابتدى يفوق، ابتدى يدرك انه ما بيحلمش، ده الرب بعت الملاك وخلصه. يروح فين بقى بطرس؟ لو انا وانت، لو واحد فينا هو اللي في الموقف ده وصبح تتعدم وفجأة في اخر لحظة الباب يتفتح لك وتخرج، تعمل ايه؟ تاخد ديلك في سنانك ويا فكيك، مش كده؟ محدش يعرف لك طريق جرة يعني. لا، أول ما فاق بطرس يروح العلية اللي فيها التلاميذ. يا راجل أنت، هم أول ما هشموا خبر في السجن أن أنت هربت، أول مكان هيدوروا فيه عليك في العلية. أنت رايح لهم العلية؟ أنا مش قلقان، أنا مش قلقان، تخوفنيش، هروح العلية، لازم أقول للكنيسة لجسدي أن الرب أخرجني لأن هم بيصلوا من أجلي، وبعد كده بروح في أي مكان أنا عاوزه. ده انت كنت بتخاف من ضلك. المعلم الصالح قدر يخليني اعيش، ولو في ايامنا الصعبه اللي احنا فيها دي ما عرفناش نعيش ونسبح الرب ونمجده ونخدمه ونبقى الناس بتشوف فينا ناس مطمنه، ناس فرحانه، ناس متاكده من صلاح الله اللي هيخرج من خلال هذه الظروف الصعبه، الناس هيشوفوا فينا يسوع ازاي؟ ده وقت، ده سيكشن اللي احنا فيه، ده سيكشن. على فكره كل ما الكورونا تقرب تخلص والناس يقولوا خلاص ده ممكن تخلص، ليها الرب عمال يدينا ملاحق، واضح ان احنا ما يعني، بس نرجو بقى ان التكرار زي ما قلنا يعلمنا، والرب يشوف فينا الوقت الجاي ناس فرحانه بالرب، واثقه فيه، بتبص عليه من خلف الغيمه، واثقه ان الرب موجود، ان كل الامور هتصير لمجد الرب من خلال هذه الأحداث اللي احنا فيها. عشان كده بقول على الرب إنه المعلم، وبقول على الرب إنه المعلم. في لهجتنا المصرية عندنا كلمتين، المعلم ده اللي يقعدك قدامه ويتكلم، هتلاقيه في المدرسة، هتلاقيه في الكلية، هتلاقيه في الكنيسة، أي حد يقعدك قدامه ويكلمك ده اسمه معلم، يقول لك قم للمعلم وفيه التبجيلة، مش كده؟ ما بقاش حد يقف لحد يوفيه تبجيلة ولا بتاع، بس هما كانوا بيقولوا كده يعني. لكن في تراثنا الشعبي يقول لك المعلم. مين المعلم بقى؟ المعلم ده ما بيقولش كلام، ده بيعمل حاجة عملية. المعلم ده ممكن يبقى قسطة ميكانيكي كده قد الدنيا، تلاقي واحدة ست جايبة له واد بلية كده وتقول له اعمل معروف يا معلم، الواد ده عاوزين نعلمه صنعة عشان يصرف على اخواته البنات، يمسكه كده يقول له طب سيبهولي يا ست شهور كده ولا حاجة. المعلم بقى ياخد الواد ده يقعده ويقعد يقول له كلام؟ لا، ده مش معلم، ده معلم. ده ينزل معاه يلبس العفريتة معاه وينزل معاه تحت العربية ويعرفه ينام ازاي تحت العربية، يمسك المفك ازاي، يمد ايده فين، لما يسمع الصوت ده يبقى العيب جاي من هنا، لما يسمع الصوت ده يبقى العيب. اسلوب عملي، لو غلط ممكن يديله بالقلم، يمنع عنه المصروف مره، ومره يفاجئه انه جايب له قميص هديه، لأنه اتعلم كويس، عنده الأسلوب العملي اللي يخليه يعرف يعلم الولد ده، ده اسمه معلم. بعد 6 شهور تروح بعربيتك للمعلم تقول له اعمل معروف يا معلم، ما تخليش حد يبص لي في العربية إلا الواد بليه ده. إيده بقى تتلف في حرير. لما الاقي الواد بليا ايده بتتلف في حرير، امدح الواد بليا ولا امدح مين؟ المعلم. لما الاقي بطرس نايم في السجن، امدح بطرس؟ قول شوف القديسين بتوع زمان كان يعني ناس عظام، كان بيبقى هيموت ونايم. بص بولس وسيلة في وسط نص الليل ورجليهم في المقطره وبيسبحوا الله. الناس دي عظيمه مش غيرنا خالص. اوعى تقع في الفخ ده، مفيش حد عظيم، كلهم زينا، كلنا عجينه واحده. بطرس اللي نايم ده زي وزيك، في نفس الضعفات. بولس وسيله نفس الخامه بتاعتنا. امال الناس دي لما تشوفهم ما بيخافوش من الموت، ما تخافوش من الظروف، تمدح مين؟ المعلم. فالرب يسوع هو المعلم، اسمع منه اعظم كلام. عاوز تسمع كلام؟ كل يوم الصبح اصحى افتح كتابك المقدس، اقعد قدامه، التلمز عند رجليه، قل له كلمني. بس بعد ما تخلص وانت نازل الواقع قل له خد بايدي وعلمني اعيش اللي انت كلمتني فيه. لما تلاقي في ظروف صعبه الرب سامح لك بيها، في ضغوط عليك، في مشاكل، قل له واثق ان ده سكاشن، انت بتمتحن ايماني، عاوزني اتصرف صح، ساعدني اتصرف صح، ساعدني لما حد يغلط فيا اسامح، ساعدني لما يبقى في ضغوط ومخاوف ما خافش واصدق فيك ومارس الايمان. لازم تشوفني شبهك، بعيش في هذه الارض مثل ما عشت انت. امين. ايه رايكم ناخد 2 دقيقة نصلي؟ سمعنا كتير، لا يعوزنا أن نسمع المزيد. الكنيسة في بلادنا سمعت كثيرا، أعتقد لا ينقصنا تعليم ما، وصلنا تعليم من كل الأنواع، كل المستويات. نشكر الله لأجل المعلمين، نشكر الله لأجل كلمة الله المفتوحة في بلادنا، لكن فين السلوك؟ فين الحياة العملية؟ فين السلام في بيوتنا؟ فين القداسة الحقيقية في حياتنا؟ فين الاطمئنان في وسط الخطر؟ فين لسان التسبيح في وسط عالم متذمر؟ الرب منتظر أن يرانا نعيش مثل ما كان هو يحيا على أرضنا. سلموا نفسك من فضلك، قل له أنا بليا، اعمل مني على صورتك إنسان شبهك يتصرف زيك، اعمل مني نموذج الناس تشوفه فتمجد اسمك. علمني يا رب أفرح في وقت الضيق لأني شايفك خلف الظروف مسيطر على كل الأمور. لو فشلت ورجعت حاسس أنك ما تصرفتش صح، ارجع قدامه وقول له واثق أن طول أناتك هيكمل معايا، انك هتطول بالك عليا وهتعمل لي سكشن تاني وتالت ورابع لغايه ما يجي اليوم اللي الناس يقولوا انت شبه يسوع، فعرفوهما انهما كانا مع يسوع. امين.